إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباش، إخراج خالد الفايز. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أراكم تلهثون، صعدتم 10 درجات وهذا حالكم. أين الشباب؟ غيرنا عادتنا هذا اليوم، لم نأتي بالسيارة بل أحببنا أن نمشي. نعم يا فضيلة الشيخ، قلنا الجو جميل والمشي أفضل لنا، لكن خشية التأخر عن الموعد كنا نرمل في الطريق. إذا كان الأمر كذلك فأنتم معذورون، بيننا وبينكم لا يقل عن 9 أكيال. استريحا واشربا هذا العصير ثم لنتابع درسنا. لقد ذكرتماني بأيام الشباب. اقرأ يا خالد حفظك الله. قال ابن قيم الجوزية يرحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالإسراع بالجنازة حتى إن كانوا ليرملون بها رملا. وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مخالفة للسنة. سبحان الله، كنت أحسب الإسراع بدعة. وكيف ذلك يا أحمد؟ في الصيف الماضي كنت في إحدى البلدان فتوفي فيها عالم شهير وحضرت جنازته، فكان يقف أمام الجنازة ناس بهيئة أهل العلم يردون الناس ويخففون من إسراعهم ويصرخون بهم ألا يسرعوا، فظننت هذا من السنة. في الحديث الشريف عن أبي بكر قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل في الجنازة رملا. قال ابن مسعود: سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال: ما دون الخبب. أيهما أسرع، الخبب أم الرمل؟ الخبب ضرب من العدو، والرمل الهرولة، وعبارة ما دون الخبب تساوي في السرعة الرمل. وكان إذا تبع الجنازة لم يجلس حتى توضع، وقال: إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. ما المقصود بعبارة فلا تجلسوا حتى توضع؟ هناك روايتان في هذا الشأن، فعن أبي هريرة قال: حتى توضع في الأرض، وعن سهل: حتى توضع في اللحد. لذلك فمن السنة القعود في أثناء إدخال الميت في اللحد. نعم. ولم يكن من هديه وسنته الصلاة على كل ميت غائب. من الأموات الذين صلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب؟ لم يثبت في الأخبار الصحيحة أنه صلى على غير النجاشي. إذن هذه حادثة خاصة وقعت للنجاشي فقط، فماذا قال المجتهدون في هذا؟ قال ابن القيم: اختلف الناس في ذلك على 3 طرق. أحدها أن هذا تشريع منه وسنة للأمة للصلاة على كل غائب، وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وما حجتهما لو قيل هذه حادثة فريدة؟ قال الشافعي: الصلاة على الميت دعاء له، فكيف لا يدعى له وهو غائب؟ أما القول الثاني فقول أبي حنيفة ومالك أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. والثالث عن أصحاب أبي حنيفة ومالك قالوا: ربما رفع له سريرة فصلى عليه فأصبح بحق الرسول صلى الله عليه وسلم كالصلاة على الحاضر المشاهد. اجتهادات مقنعة، لكن بأيها نأخذ؟ اقرأ يا خالد قول شيخ الإسلام ابن تيمية. قال ابن تيمية: الصواب أن الغائب إن مات ببلد ولم يصلى عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه مات بين الكفار ولم يصلى عليه، وإن صلي عليه حيث مات لم يصلى عليه صلاة الغائب لأن الغرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه. من أين استنتج ابن تيمية هذا التفصيل؟ وهل اتجه الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته للحبشة أو للقبلة؟ ورد في بعض الأحاديث قرينة تدل عليه، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم مات بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه. ففهم من هذا الحديث أنه لم يكن بأرض النجاشي مسلمون يصلون عليه، أما الاتجاه فهو للقبلة لا لمكان وفاة الميت. نعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ألا يدفن الميت عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا حين يقوم قائم الظهيرة. لماذا يا أحمد؟ علمنا من قبل أن الصلاة في هذه الأوقات منهي عنها. أحسنت، فتح الله عليك. نعم. وكان من هديه اللحد وتعميق القبر وتوسيعه من عند رأس الميت ورجليه، ويذكر عنه أنه كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، وفي رواية: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. هناك من يقول بتلقين الميت وتذكيره بأن يجيب على سؤال منكر ونكير، ما يفعله بعض البلاد مما ذكرت ورد في حديث ضعيف جدا، حيث يجلس بعض من امتهن هذا على القبر ويناديه: يا فلان يا ابن فلانة، إذا سئلت كذا فقل كذا. وإنما الذي صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للميت بالتثبيت وقال لأصحابه أن يسألوا للميت التثبيت، وذلك بالدعاء له. نعم. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تعلية القبور ولا بناؤها بآجر ولا بحجر ولبن ولا تشييدها ولا تطيينها ولا بناء القباب عليها، فكل هذا بدعة مكروهة مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم. ما الحكمة في ذلك؟ كي لا يعود الناس إلى تقديس القبور وعبادتها من دون الله. قلت هذا عندما سئلت عن هذا الأمر، فقال لي أحدهم: الخوف كان في بداية الدعوة، أما عندما رسخ الإسلام فلم يعد هناك خوف أن يقدس الناس القبور لأنهم على درجة من الوعي الجيد. هذا إنسان مكابر يغالط نفسه. ما نشهده في بعض البلدان عند الأضرحة والقبور يجعلنا نتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر. وقد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن وأوصاه ألا يدع تمثالا إلا طمسه ولا قبرا مشرك إلا سواه، ونهى أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه. كيف يعرف أحدنا قبر ذويه إن لم يكتب عليها ليتسنى له زيارتها؟ في هذه الحالة تضع عليه صخرة لتعرفه، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حين وضع على قبر عثمان بن مضعون صخرة كبيرة. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، وفي القرآن الكريم: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أي يبنون مسجدا في مكان الكهف. هذا ورد في موضع الإخبار للجواز، وهو تصرف من المتنفذين في ذلك الوقت. أما اتخاذ القبور مساجد ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ونهى عن إيقاد السرج عليها واشتد نهيه في ذلك حتى لعن فاعله. وكيف توقد السرج على القبور؟ الذين تمادوا في الغيم بنوا القبور وبنوا على القبور قبابة ثم وضعوا فيها الشموع والسرج، ويا للأسف فإن هذه القبور لرجال صالحين ملتزمين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المتنفذين وأهل الجهل فعلوا ذلك، وبعضهم عين خدما ليوقدوا على هذه القبور سرجا في كل ليلة، وهم يخالفون بفعلهم هدي النبي صراحة. ولقد أزال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مثل هذه القبور عندما قام بدعوته الإصلاحية المباركة، ونهى عن الصلاة إلى القبور، ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيدا، ولعن زوارات القبور. علمنا مما سبق النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام، أريد أن أسأل عن لعن زوارات القبور، فهل لفظ زوارات ورد للمبالغة في كثرة الزيارة فخرج من اللعن من تزور القبور غدا، أم كان المنع مطلقا؟ روي عن أحمد رحمه الله الكراهة لحديث أم عطية وهو في الصحيحين: نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا. ويحتمل كون الخبر في لعن زوارات القبور بعد أمر الرجال بزيارتها، فقد دار بين الحظر والإباحة، فأقل أحواله الكراهة، ولأن المرأة قليلة الصبر كثيرة الجزع، وفي زيارتها للقبور تهليل لحزنها، ولا يؤمن أن يفضي بها ذلك إلى فعل ما لا يجوز. وكان هديه ألا تهان القبور وتوطأ، وألا يجلس عليها، وألا يتكأ عليها. الإسلام دين متكامل في كل شيء، ويعطي كل أمر قدره المستحق، فقد نهى عن تعظيم القبور وبناء المساجد عليها، وبالمقابل أمر ألا تهان ولا تطأ، فهو دين متوازن لا إفراط فيه ولا تفريط. وفي هذا القدر كفاية، صلوا على محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباش، إخراج خالد الفايز.